الشابي حدثني أبو بودة ابن أبي موسى عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجر مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى عليه وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها. هناك إشكال، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي فآمن به فله أجران، والحال أن اليهود آمنوا بنبيهم موسى ولكن كفروا بعيسى عليه السلام، ثم من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يعطى له أجران، بل أجر واحد أجر الإيمان بمحمد، فكيف يقال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين؟ فأجاب عنه العلماء أن المراد من قوله رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه فسره لفظ الحديث الذي نقله رواه الإمام البخاري آمن بعيسى ثم آمن بمحمد، فيعلم من هذا أن من أهل الكتاب من اليهود من آمن بعيسى ثم آمن بمحمد فله يعطى أجرين، وما إذا لم يؤمن بعيسى فهو ما آمن بكتابه فلا يعطى أجرين. جزاك الله. وعبد مملوك أدى حق الله تعالى عليه وحق سيدي فله أجر، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجر. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حا، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن مسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لو يشكن أن ينزل فيكم ابن ميم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وحدثنا عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حبيب قال حدثنا سفيان بن عيينة حا، وحدثني حرمان بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني نوس حا، وحدثني حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد في رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا، وفي رواية يونس حكما عادلا، ولم يذكر إماما مقسطا، وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث في حديثه من الزيادة، وحتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: يقرأ إن شئتم وإن من أهل الكتاب لم إلا ليؤمنن به قبل موته. حدث وإن من أهلي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن من وجه حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتثمن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. حدثني حمد بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمكم؟ حدثني زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبروني. قال: فأمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول: أميهم تعالي صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمارة تكيمة الله هذه الأمة. هناك إذن يريدون الاعتراض على الحديث بأنه وقع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي مر سابقا أن لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ويعلم من ذلك الحديث أن القيامة لا تقوم إلا على شرار الناس. وفي هذا الحديث يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، هم باقون إلى يوم القيامة، فيعلم من هذا أن القيامة تقوم على هؤلاء الصالحين. وبينهم وبين الحديثين وقع تعارض، الأول يدل على أن القيامة تقوم على شرار الخلق، والثاني يدل على أن القيامة تقوم على طائفة لا يزال طائفة منصورين على الحق ظاهرين على الحق. ويجيب العلماء عن هذا الإشكال

كان شيخا كبيرا قد عمي فقال له خديجة يا عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وحدثني محمد الرافعي قال حدثنا أبو الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدي بالرسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وساق الحديث بمثل حديث يونس غير أنه قال فوالله لا يحزنك الله لا يحزنك الله أبدا. قالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد قال مشاهد سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده. واقتصر الحديث بمثل حديث يونس ومعمر ولم يذكر أول حديثهما من أول من قوله أول ما بدئ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الصادقة، وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزنك الله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا أبو قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن نجاب بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي إذا الملك الذي جاء النبي حران جالس على الكرسي بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه فرقع فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان. قال ثم تتبع الوحي. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد عن هشام قال سمعت أبي سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال فجثثت منه فرقع حتى هويت إلى الأرض. قال أبو سلمة والرجل الأوثان. وقال ثم حمي الوحي بعد وتتابع. وحدثني محمد الرافعي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر ولا قول والرجل فهجر قبل أن تبرد الصلاة وهي الأوثان. قال فجثثت منه كما قال عقيل. وحدثنا الزهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوسعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلامة أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ. قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ. قال جابر أحدثكم ما حدث الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جوار نزلت فاستبطنت باطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل صلى الله عليه وسلم فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني فصبوا علي ما أنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال فإذا هو جالس على عرش من السماء والأرض. حدثنا شبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن عن أنس بن مالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوتيت بالبراق وهو دبة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل أضع حافر عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطت بالحلقة التي يربط بها الأنبياء أو به الأنبياء وقال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة ثم عرج إلى السماء فاستدعى جبريل فقيل من أنت قال جبريل قال من معك قال محمد قيل وقد بعث إلي قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا بخير ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستدعى جبريل عليه السلام فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعوا لي بخير ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستدعى جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا نبي يوسف فإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بين السماء الرابعة فاستدعى جبريل قيل من هذا قال جبريل قال ومن معك قال محمد قيل قد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير قال الله عز وجل ورفعناه مكان عليه ثم عرج بين السماء الخامسة فاستدعى جبريل قيل من هذا قال جبريل قال ومن معك قال محمد قيل قد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بين السماء الستة فاستدعى جبريل قيل من هذا قال جبريل قال ومن معك قال محمد قيل قد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم رجع السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قل معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسردا ظهر إلى البيت العمر وإذا هو يدخل كل يوم من 70,000 ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا وراقها كأذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينال من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض فرض له علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتي؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا يلقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال أمتك لا يلقون ذلك فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع إلى بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى صلى الله عليه وسلم حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة إلا كل صلاة 20 فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رجع إلى ربك فسألت التخفيف. فقال صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بس بن أسد قائب بن أسد قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن أناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذ بصره فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله بطست من ذهب بماء زمزم ثم لآماه ثم أعاده إلى في مكانه. وجاء الغلمان يسعون لأمه يعني ضيئراه فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخياط في صدره. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن هرم قال أخبرني سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمير قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسرى بالرسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة أنه جاء 3 نفر قبل أن يوحى إليه ومنعهم في المسجد الحرام وساق الحديث بقصته نحو حديث الثابت البناني وقدم فيه شيئا وآخر وزاد ونقص. وحدثني حرمة بن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب عن أنس مالك قال كان أبو ذر يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيته وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطاس من ذهب مثل حكمة وإيمانا ففرغ في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل إليه. قال نعم. ففتح. قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمين أسودة وعن يساري أسودة. قال فإذا نظر قبل يمين ضحك وإذا نظر قبل شمال بكى. قال فمرف. قال مرحبا بالنبي صالح والابن صالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم. هذه الأسودة عن يميني وعن شمالي نسهم بنيه وأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شمالي أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال ثم عرج بجبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازن افتح. قال فقال له خازن ومثل ما قال خازن السماء الدنيا فتح. قال فقال أنس بن مالك فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال فلما مر جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم إدريس صلوات الله عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح. قال ثم مر فقلت من هذا؟ فقال هذا إدريس. قال ثم مرت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مرت بعيسى قال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا عيسى ابن مريم. قال ثم مرت بإبراهيم قال مرحبا بالنبي الصالح وابن صالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال مشاب وأخبر ابن حزب أن ابن عباس أبا حبة الأنصاري قال رضي الله عنهما كان يقولان قال رضي الله سلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستبى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزب وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي 50 صلاة. قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى. فقال موسى صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله رب ماذا فرض ربك على أمتي؟ قال قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال لموسى إيه فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت ربي فوضع شطرا. قال فرجعت إلى موسى فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت ربي وقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. قال ثم انطلق بجبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد أن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومي قال النبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قال أن يقول أحد الثلاثة بين الرجل فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري من كذا إلى كذا وكذا. قال قتادة فقلت الذي معي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطنه فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم عيد مكانه ثم حشى إيمانا وحكمة ثم أوتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث لي؟ قال نعم. قال ففتح لنا وقال مرحبا بي ولنعم النجي وجاء. قال فأتينا على آدم وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه قال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكي قال ربي هذا غلام بعثه بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم عليه السلام وقال في الحديث: وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فأخرج يا جبريل ما هذا الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع علي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك حتى 70,000 ملك حتى إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم أو آخر ما عليهم. ثم أوتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل: أصابتها، أصاب الله بك، أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة. ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وزاد فيه: فأوتيت بطاس من ذهب متلين حكمة وإيمان، فشق من النحر إلى مراق الباطن، فغسل بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمان. وحدثني محمد بن ثنا. هذا الحديث حديث المعراج يروي أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد ورد عنه كما مر من عدة طرق عن قتادة وعن ثابت وعن أنس وعن ابن شهاب الزهري، وهؤلاء من أثبت الناس في أنس بن مالك، أجلهم وأعلاهم قتادة ثم ثابت ثم ابن شهاب الزهري. وهذا الحديث لم يشهده أنس بن مالك لأنه حصل في مكة، هذا من مراسيل الصحابة، فهو يرويه أحيانا كما في رواية ثابت مرسلا، وفي رواية ابن شهاب بواسطة أبي ذر، وفي رواية قتادة بواسطة مالك بن صعصنة، ومراسيل الصحابة صحاح، وهي ما يرويه صغار الصحابة عن أحداث لم يشهدوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسقط الصحابي الذي سمعوا منه، وحكمها عند الجمهور أنها صحيحة يحتج بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وزاد فيه: فأوتيت بتصل من ذهب متلين حكمة وإيمان، فشق من النحر إلى مراق الباطن، فغسل بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. حدثني محمد بن ثنا وابن هشام قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله حين أسري به فقال: موسى آدم طوال كأنهم رجال شنواء. قال عيسى جاعد وقال عيسى جاعد مربوع. وذكر مالك عن خازن جهنم وذكر الدجال. وحدثنا عبد المحمد قال أخبرني يونس عن يونس بن محمد قال حدثنا شيبان وعبد الرحمن عن قتادة عن أبي العاليات قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرت ليلة أسري أبي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جاعد كأنه من رجال شنواء، وتوريت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبيض سابط الرأس، وأري مالك خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكون في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. حدثنا أحمد بن حنبل قال وسوريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرني داود بن أبي هند عن أبي العالية بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه من مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى هابط من الثانية وله جوارٌ إلى الله بالتلبية، فمات على ثانية هرشة. فقال: أي ثانية هذه؟ فقالوا: ثانية هرشة. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متاس عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني ليفا. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن عبيد عن داود عن أبي العالية عن عباس رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة فمرنا بواد فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: واد الأزرق. نعم. هنا الإمام أحمد يروي عن هشيم، وهو من أوثق الناس في هشيم، وهو نقل في الرواية تفسير هشيم في قوله قال هشيم يعني ليفا، وهذه من طرق تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه، أن يفسره الراوي، أن يفسر الراوي الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. فقال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من لونه وشعره شيء لم يحفظه داود، وأضع إصبعي في أذنه لو جوار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال: أي ثنية هذه؟ فقالوا: هرشاء أو لفتون. قال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خيطام ناقته ليف خلبة ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنه فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال: فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال: أما إبراهيم فانظر إلى صاحبكم، أما موسى فرجل آدم جاعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كان ينظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. حدثنا ابن خطيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاو وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أعرض علي الأنبياء فإذا موسى ضربوا من الرجال كأنهم رجال شنوات، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقربوا من رأيت به شبا عروة بن سعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبا صاحبكم يعني نفسه أو صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبا ديحية، وفي رواية ابن رمح ديحية بن خالد خليفة. وحدثني محمد الرافع قال عبد بن حميد وتقارب في لفظ قال من الرافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به لقيت موسى عليه السلام فنعته رسول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل رأسه كأنهم رجال شنوة وقال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من دماس يعني حمام قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به قال فأوتيت بإناء في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال هديت الفطرة أو قال أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمته. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على الملك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأي من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رأي من اللمم قد رجل فهي تقطر ما متكئا على رجلين أو قال على عواتق رجلين يطوف البيت فتلت من هذا فقيل هذا المسيح بن مريم. نعم هنا يروي الإمام مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى التميم النيسابوري عن الإمام مالك الموطأ وأجل الرواة عن الإمام مالك هو الشافعي كما أخبر الإمام أحمد في روايته له عنه. وهذه السلسلة هي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر يسمي الحديث السلسلة الذهبية وهي أوثق أو أصح الأسانيد عن ابن عمر في قول البخاري وغيره. وقال الإمام أحمد أصح الأسانيد عن ابن عمر سالم عن عبد الله الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر. نعم أحسن الله عليكم. قال فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فقلت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال. حدثنا محمود بن إسحاق المسيبي وقال حدثنا أنس عن ابن عياض عن موسى وابن عقبة عن نافع قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ماذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهرين الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال وقال صلى الله عليه وسلم أراني ليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تطرب لمته أو لمته بين منكبيه رجل الشاعر يقطر رأسه ما أنه يضع على منكبي رجل وهو بينهما يطوف البيت بالبيت. فقلت من هذا فقال المسيح ابن مريم رأيت رجلا وراه جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس ابن قطن واضع يديه على منكبي رجل يطوف البيت. فقلت من هذا فقالوا هذا المسيح الدجال. حدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي قال حدثنا حمد الله عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم سابط الرأس واضع يديه على رجل يسكب رأسه أو قال يقطر رأسه فسألت من هذا فقالوا عيسى ابن مريم أو المسيح مريم لا ندري أي ذلك. قال ورأيت وراءه رجل أحمر جعد الرأس عور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قائب وقاطان فسألت من هذا فقال المسيح الدجال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نقيع عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما كذبت قريش قمت في الحجر فجعل الله لي بيت المقدس فطفي قلت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل نادم سابط شعري بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء. فقلت من هذا قال هذا ابن مريم. ثم ذهبت والتفت وإذا الرجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قلت من هذا قال الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عبد الله بن الفضل أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرى وسألتني عن أشياء من بيت المقدس لما أثبت فكهربت كربة ما كهربت مثله قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألون عن شيء إلا أنبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء. فإذا موسى قام يصلي وإذا رجل ضرب جاعد كأنهم رجال شنود وإذا عيسى بن مريم قام يصلي أقرب الناس من شبه عورة من سود الثقب وإذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قام يصلي أشبه الناس في صاحب قوم يعني نفسه فحانت الصلاة وقاف فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وحدثنا أبو كرم أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا مالك بن غوان حاو حدثنا ابن مريم بن زهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظ متقاربة. قال ابن مريم حدثنا أبي حدثنا مالك بن ميول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء سادت إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال فإذ يغشى سدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعطي الصلوات الخمسة وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات أو المقحمات. وحدثني أبو الربيع الزراني قال حدثنا عباد وهو ابن العوام قال حدثني الشبير قال سأل جزير بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى. قال أخبر ابن مسعود أن رسول الله جبريل له 600 جناح. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عزر عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما رأى. قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني أنه سمع عزر بن حبيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. فحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن سيرين عن عبد الملك عن عطاء أبي هريرة قال ولقد رأى في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. قال رأى جبريل. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء بن عباس قال رآه بقلبه. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد أشجوا جميعا وكيع قال أشجوا. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زياد بن حصين أبي جهمات قال عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. قال رآه بفؤاده مرتين. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غاثر الأعمش قال حدثنا أبو جهمات بهذا الإسلام. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الله الفرية. قالت قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين انظرين ولا تعجلين ألم يقل الله جل وعز ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أراه على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطا من السماء سادا عظام خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحين أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء إنه علي حكيم. قالت أولم تسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من كتاب الله لقد عظم الله الفرية والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقالت أولم تسمع أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم الله الفرية والله يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علي وزاد قال ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا ما أنزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله يبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وحدثنا ابن مهين قال حدثنا أبو أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشافعي عن مسروق قال سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت سبحان الله لقد قف شعري لما قلت. وساق الحديث بقصته وحديث داود أتم وأطول. وحدثنا ابن مهين قال حدثنا أبو سامر قال حدثنا زكريا وابن أشوع عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم تدلى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قالت إنما ذاك جبريل عليه السلام وكان يأتي في صورة الرجال وأنه أتى في هذه المرة في صورة التي هي صورته فسد أفق السماء. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن الزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. حدثنا محمد بن شارق قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حوى حدثني حجاج بن شارق قال حدثنا حفان بن موسى قال حدثنا همام كلاهم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر قد سألته. فقال رأيت نورا. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال أبو كريم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل وحجابه النور. وفي رواية أبي بكر النار لو كشفوا لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش لم يقل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قام في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور. حدثنا محمد بن ثنا وابن الشاري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرات عن أبي عبيدة عن موسى قال قام في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القصة ويخفض ويرفع إليه عمل الليل النهار بالليل وعمل النهار بالليل. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان الإسماعيلي وقال إسحاق بن إبراهيم جميعا عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ بن غسان قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي ذكر ابن عبد الله بن قيس النبي عن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال جنة فضة أن يتهم ما فيهما وجنة من ذهب أن يتهم ما فيهما وما بين القوم بين أن ينظر إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. حدثنا عبد الله عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن يدين قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن مانع عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة قال الله يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا نزيدكم؟ يقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطي شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون أحمد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا ثلاثة الذين أحسن الحسنى والزيادة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن بشام عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبو هريرة أخبر أن الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله هل تضرون في رؤية القمر ليلة بدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضرون في الشمس ليس دون سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة ويقول من كان يعبد شيئا فليتبعه ويتبعه من كان يعبد الشمس الشمس ومن يتبعه من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الرغيب، وتبقى هذه الأمة في منافقها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورة التي يعرفون، فيقول على ربك فيقولون نعوذ بالله منك، هذا ما كانوا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل، فيأتيهم الله تعالى في صورة التي يعرفون، فيقول على ربك فيقولون أنت ربنا، فيتبعون ويضرب صراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كان لي مثل شوك السعدان، فرأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعماله، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمة من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، فيقول ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، فيعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا أو قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حمل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجه على النار وهو آخر أهل الجنة دخول الجنة، فيقول يا رب اصرف وجه على النار، فإنه قد غشبني روحه وأحرقني ذكاؤه، فيدعو الله ما شاء الله وأن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك بك أنت صغير، فيقول لا أسألك غير، ويعطي ربه من عهود وموثيق ما شاء الله، ويصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل الجنة والله سكت ما شاء الله وأن يسكت، ثم يقول يا رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك، لا تسألني غير الذي أعطيتك، وإليك يا بن آدم ما أقدرك، فيقول يا ربي، ويدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة فهاقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله ونسكت، ثم يقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك، لا تسألني غير ما أعطيت، وإليك يا بن آدم ما أقدرك، فيقول قل يا رب لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنى، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأمان قال الله تعالى ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة إن الله قال لذلك رجل مثله معه، قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة، قال أبو هريرة ما حفظت إلا قول ذلك منه ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد أشهد أن حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله، قال أبو هريرة ذلك الرجل آخر أهل الجنة دخول الجنة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداريم قال أخبرنا اليمن قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الذي أن أبو هريرة أخبرهم أن الناس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، وسقى الحديث بمثل حديث معنا حديث إبراهيم بن سعد حدثنا محمد الرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن أبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منه وقال صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت؟ يقول نعم فيقول له إن لك ما تمنيت ومثله معه. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن طائف بن سهار أن أبي سعيد الخدري أن الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن ربنا يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم نعم، قال هل تضارون في رؤية الشمس بظهيرة صحوة ليس معها سحاب، هل تضارون في رؤية القبر ليلة البدر ليس صحوة ليس فيها سحاب، قال لا يا رسول الله، قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهم إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع أو ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد ما كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب لا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيهود عن اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيشارون إلى النار كأنها سرام يحتوي بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ فقالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، يقول لهم ماذا تبغون؟ فيقول عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيخجار إليهم ألا تريدون فيحشر إلى جنة كأنها سراب يحتوي بعضها بعضا، فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوا فيها، قال فما تنتظرون أن تتبعوا كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقار ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقول أعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، يقولونها مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، فيقول هل بينك وبينه آية فتعرفونه فيها؟ فيقول نعم، فيكشف عن فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد أخر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورة التي رأوا في أول مرة، فقال أنا ربك، فيقول أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم، قيل يا رسول الله وما الجسر وما الجسر؟ قال داحظ مزلة في قطاطيف وكلاليب وحاسة كنت أكل بالنجد فيها شويكات يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاويد الخيل والركاب فناجم مسلم ومخدوش مرسل ومكتوس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمن من النار. فهو الذي نفسي بيده ما منكم من أحد من أشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمن لله يوم القيامة الإخوان الذين في النار يقول ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرموا صوروهم على النار فيخرجون فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقول ربنا ما بقي في أحد ممن أمرتنا به ثم فيقول ارجعوا فمن وجدت في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوا ويخرجون خلقا فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ربنا لم نذر في أحد ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدت في قلبي مثقال نصف من خير فأخرجوا ويخرجون فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ربنا لم نذر في من أمرتنا أحد ثم يقول ارجعوا فمن وجدت في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوا ويخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ربنا لم نذر في خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوا بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا كبيرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون لم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط وعقد عاد حمما فيلقيهم في نهر في أبواب الجنة يقال لهم نهر الحياة فيخرجون كما تخرج حبة في حميل السير ألا ترونها تكون للحجر أو إلى الشجر يكون إلى ما يكون للشمس يصيفر وخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقال يا رسول الله كأنك كنت ترى بالوادي. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقاب من الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء فيقولون هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فولكم فيقول ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقول يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال مسلم قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد فقال نعم. قلت ليس بن حماد أخباركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سيد بن أبي هلال عن سيد بن أسلم عن طيب بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله نرى ربنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل تضرون في رؤية الشمس إذا كانت صحوهن إذا كان يوم صحوهن يوم صحوهن. قلنا لا وسوقت الحديث حتى انقضى آخره وهو نحو حديث حفص بن يسار وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قادمين قدموه فقال لهم لكم ما رأيتم مثله معه. قال أبو سعيد بلغنا أن الجيس رأى أدق من الشعرة وأحد من السيف وليس في حديث الليث فيقولون ربنا أعطيتنا ولم تعطي أحد من العالمين. ومن بعده فأقر بعيسى بن حماد وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا جابر بن عمر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم بإسناده ما نحو حديث فذكر نحو حديث حفص بن يسرة إلى آخره وقد زاد ونقص شيئا. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني مالك بن أسعد عن ابن يحيى بن عمارة قال حدثنا أبي عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل من شاء من يشاء برحمته ويقول أهل النار النار ثم يقول انظر من وجدتم في قلبي مثقال حبة من خردل لمن فأخرجوا فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو قال الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في جانب إلى جانب السر لم تروا كيف تخرج صفراء ملتوية. وحدثنا أبو كرم شيبة قال حدثنا فانقل حدثنا وهيب حا وحدثنا الحجاج بن الشعيب قال حدثنا عمرو بن قال أخبرنا خالد كلاهما عن أبي بن يحيى بهذا الإسناد وقال فيلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشكوا في حديث خالد كما تنبت الغثاء إلى جانب السر وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمائه في حمئة أو خال حميلة السيل أو حميلة السيل. وحدثنا نصر بن علي الجهضم قال حدثنا بشير بن علي بن المفضل عن أبي بن سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون بها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوب مقالب خطاهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فأحمنا أو أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على نهر الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة كما تكون في حميل السيل فخرجوا من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. وحدثنا محمد بن ثنا وابن شان قال حدثنا عبد الجابر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلم عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة عن سيد الخدري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قوله في حميل السيل ولم يذكر ما بعده. هذا الحديث هذا من أطول الأحاديث وهو حديث الشفاعة يروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأورده الإمام مسلم رحمه الله من أكثر من وجه عنه وساقه بسياقته الطويلة من روايته عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ثم أردف بعد ذلك بالمتابعات التي توبع فيها عطاء بن يسار. وهذا كان يحفظه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لأنه كان ممن يكره الكتابة وهو راوي حديث من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه وأخرجه الإمام مسلم في الصحيح. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي وكلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخول الجنه رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى لا اذا بدخل الجنه فياتيها فيخيل اليه انها ملا فيرجع فيقول يا ربي وجدت املا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنه فيقول قال فياتيها فيخيل اليها انها ملا فيرجع ويقول يا ربي وجدت املا فيقول الله لا اذا بدخل الجنه فان لك مثل الجنه وعشره امثالها او قال ان لك عشره امثال الدنيا؟ قال فيقول: أتسخر بي؟ أو قال: أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، قال: فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال أبو كريب واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا أبو عبيدة الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروج من النار، ورجل يخرج من زحف فيقال لهم: انطلق وادخل الجنة. قال: فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا منازل، فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى. فيتمنى فيقال له: لك الذي تمنيت عشرات أضعاف الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: لا، فقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدأت نواجده. نعم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا عفان بن مسلم. هنا علم، هذا يسمى علم الأوائل والأواخر، وهي أحد أنواع علوم الحديث. أول من يدخل الجنة، أول من يطرق باب الجنة، آخر من يدخل الجنة من أهل النار، وهكذا. هذا يسمى علم الأوائل والأواخر. وقد صنف في الأوائل عدة مصنفات، من أشهرها كتاب ابن أبي عاصم في الأوائل، وكتاب الطبراني، والأواخر فيه بعض المصنفات. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوز التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من الأول والآخر، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل، فلي أستظل بظلها، وأشرب من مائها، فيقول: الله يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: يا ربي، فيعاهد أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب ماء، ثم ترفع له شجرة يحسر من الأولى، فيقول: يا ربي أدني من هذه اللي أشرب منها واستظل بظلها لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول علي: إن أدنيتك من لا تسألني غيرها، فيعيد أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب ماء، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة يحسر من الأوليين، فيقول: يا ربي أدني من هذه اللي أستظل بظلها وأشرب ماء لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربي، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: يا ربي أدخلنيها، فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب لا تستهزئ مني وأنت رب العالمين. فضحك ابن مسعود فقال: لا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: مما تضحك الرسول؟ فقال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. حدثنا يعني هذا المسلسل مسلسل منقطع التسلسل، ولكن فيه يعني اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في أفعاله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن محمد بن سهيل بن أبي صالح عن عمر بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسلم قال: إن أدل أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: يا ربي قدمني إلى هذه الشجرة يكون بظلها. وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر، فيقول: ابن يا ابن آدم ما يصريني منك، إلى آخر الحديث، وزاد به: ويذكره الله سهل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأماني يقال: الله هو لك، وعشرة أمثاله. قال: ثم يدخل بيته فيدخل عليه زوجته من الحور العين، فتقول: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فقال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطي. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن أبي الجراء عن الشعبي قال: سمعت الغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله، وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان حدثنا مطرف بن طريف قال: عبد الملك بن سعيد أنه سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعته على المنبر يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني بشير بن الحكم واللفظ له قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا مطرف بن أبجر أنه سمع الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر، قال سفيان: رفعه أحدهما وأراه ابن أبجر، أراه ابن أبجر قال: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: يدخل الجنة، فيقول: يا ربي، وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن تكون لك أن يكون لك مثل ملك مالك من ملك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهيت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب، فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست غرامتهم بيدي وخدمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال مصداق في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبيد الله الأشعري عن عبد الملك بن أبجر قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول على المنبر: إن موسى صلى الله عليه وسلم سأل الله عن أخس أهل الجنة من أحظ، وساق الحديث بن أبي حدثنا محمد عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر قال: رسول الله إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخول الجنة وآخر أهل النار خروجا من الرجل يؤتى به يوم القيامة، فيقال عريض عليه صغار الذنوب وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار الذنوب فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول انها عامل لا يستطيع ان ينكر وهو مشفق من كبار الذنوب ان تعرض عليه فيقال له فان لك مكان كل سيئات حسنه فيقول ربي قد عملت اشياء لا اراها هنا فلقد رايت الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك حدثنا واجد وحدثنا ابن ميقال حدثنا ابو معاويه وكان حا وحدثنا ابو بكر بن شيبه وحدثنا حدثنا وكان حا وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن العمش بهذا الاسناد وحدثني عبيد الله بن سعيد بن اسحاق بن نصري كلاهما عن الروح قال عبيد الله حدثنا الروح بن عباده القيسي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسال عن الورود فقال نجي قال نجيء نحن يوم القيامه عن كذا وكذا انظر اي ذلك فوق الناس قال فتدعى الام باوثانها وما كانت تعبد الاول فالاول ثم ياتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربك فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم فيضحك وقال فينطلق بهم فيتبعون ويعطى كل إنسان منهم منافق ومؤمن نورا ثم يتبعون وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة نجوم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزول شعيرة فيجعلون تلقى في فناء الجنة ويجعلوا الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها حتى أن أبو بكر بن شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر أنه سمع جابر يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج الناس من النار فيدخلهم الجنة حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أحمد بن زيد قال قلت لعمر بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة قال نعم وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبير قال حدثنا قيس بن مسلم العنبري قال حدثني يزيد بن الفقير قال حدثني جابر بن عبد الله قال رسول الله إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارة وجوههم حتى يدخلون الجنة وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دكين قال ابن دكين قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي الخوارج فخرجنا بعصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس على سالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وقال وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فهم فما هذا الذي تقولون قال فقال أتقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سمعت مقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت ووضع الصراط ومر الناس عليه قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك قال وغير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم قال فيدخلون نهر من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي عنوان وثابت عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول يا ربي إذا أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه له منها حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عمارة عن قتادة عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك وقال أبو عبيد فيلهمون لذلك فيقولون استشفعنا يا ربنا حتى يرحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم يقولون أنت أو آدم أو أبو الخلق خلقك الله بيدك ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى عند ربك حتى يرحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصابه فيستحي ربه قال فيستحي ربه منها ولكن نوحا أول رسول بعثه الله قال فيأتون نوح فيقول لست هناك فيذكر خطيئته التي أصابه فيستحي ربه منها ولكن نوح إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصابه فيستحي ربه منها ولكن نوح موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة قبل يأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصابه فيستحي ربه منها ولكن نوح عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم ولكن نوح محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال قرأ صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله وخاف يقال يا محمد فراسك قلت اسمع وسل تعطاه وشفة تشفع فأرفع راسي أحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحد لي حد فأخرجه من النار وأدخله من الجنة ثم أعود فأقع ساجدا فيدعوني ما شاء الله وأنا دعاني ثم يقال ارفع راسك يا محمد قلت اسمع وسل تعطاه شفع تشفع فأرفع راسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حد فأخرجه من النار وأدخله من الجنة قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن قال أي وجب عليه الخلود قال ابن عبيد في الرواية قال قد أتت أي وجب عليه الخلود وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن الشارق قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو قال يلهمون ذلك بمثل حديث أبي عوانة وقال في الحديث ثم أتي الرابعة أو قال أعود في الرابعة فأقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك بمثل حديث ما ذكر الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. وحدثنا محمد بن ذبيب ابن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا سعيد بن أبي عار وباتا هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا أبو غسان بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ هو ابن هشام قال حدثنا أبي قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن وشعيره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. زاد ابن مالك في رواية قال يزيد فليقض شعبة فحدثه بالحديث فقال شعبة حدثني بقتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لأن شعبة جعل مكان ذرة ذرة. قال يزيد صح ففيها أبو بسطام. حدثنا أبو الربيع العتيكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي وحدثنا سعيد المنصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك من الشفاعة بثابت فتهينا إليه ويصلي الضحى فاستأذن الأثابت فدخلنا عليه فأجلس ثابتا معه ولا سري وقال لا فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان قوله هنا حديث الشفاعة هذا نوع من أنواع علوم الحديث الذي لم يذكره أحد من سبق وهو معرفة أسماء وألقاب الأحاديث معرفة أسماء وألقاب الأحاديث حديث الشفاعة حديث الصور حديث المسلسل بالأولية حديث الرحمة حديث النية وهكذا هذه أحاديث معروفة بأسماء وألقاب معينة إما أن يعود الاسم واللقب إلى المتن أو إلى الإسناد أو إلى الإسناد والمتن. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون لا شفاعة لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست هناك ملك عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى فأقول أنا لا فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يدي فأحمد بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ثم أخر له ساجن فيقال لي يا محمد ارفع رأسك ويقول اسمع لك وسألت وطوى شفاته شفا فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبي مثقال حبة من برة وشعيرة من إيمان فأخرجوا منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجن فيقال لي يا محمد ارفع رأسك ويقول اسمع لك وسألت وطوى شفاته شفا فأقول أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجن فيقال لي يا محمد ارفع رأسك ويقول اسمع لك وسألت وطوى شفاته شفا فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبي أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل لما فأخرجوا من النار فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عندي فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو منا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقال فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في شفاعته قال هي فحدثناه الحديث فقال هي قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن أحدثكم فتتكلوا قلنا له حدثنا فضحك قال نعم هذا هنا يسمى العلو بتقدم السماع العلو بتقدم السماع هذا أحد أنواع العلو الدقيقة في العالي والنازل فعادة الذي سمع قديما يكون أوثق وأصح من سمع متأخرا فهذا الحسن البصري سمع هذا الحديث من أنس قبل 20 سنة ثم حدث به أنس بعد ذلك فذهب منه بعض الحديث ولما سئل الحسن عن ذلك قال لقد حدثنا من 20 سنة كذا وزاد عليه هذا فيه كتاب مصنف اسمه السابق واللاحق في تباعد وفاة راويين عن شيخ واحد السابق واللاحق في تباعد وفاة راويين عن شيخ واحد صنفه الخطيب البغدادي فيه من سمع قديما ومن سمع في آخر عمر المحدث نعم أحسن الله عليكم قل له حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان من عجل ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه ثم أرجع قال ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمد بتلك المحامد ثم أخر الله ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك وسألت أعطى وشفعت شفا فأقول يا ربي ذلي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن عزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا بأنه سمع أنس بن مالك نوره قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع حدثنا أبو بكر وشيبه محمد بن عبد الله بن مين واتفق في سياق الحديث الا ما يزيد احدهما من الحرف بعد الحرف قال حدثنا محمد بن شرق قال حدثنا ابو حيان انا بسرعه انا بهريره قال اوتي الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع اليه ذرة وكان تعجبه فانهس من انهس فقال انا سيد الناس يوم القيامه وهل تدرون بماذا يجمع الله يوم القيامه الاول من الاخرين في صعيد واحد ما يسمعه الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتمل فيقول بعض الناس لبعض الا ترون ما انتم فيه الا ترون ما قد بلغكم الا تنظرون ما يشفع لكم الى ربكم يقول بعض الناس لبعض ايتوا ادم فياتون ادم ويقول يقولون يا آدم أنت والبشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر ملائكته فسجدوا لك اشفع لنا يا ربك ألا ترى إلا ما نحن فيه ألا ترى إلا ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه نهى عن الشجرة فعصته نفس ذهبوا إلى غير ذهبوا إلى نوح فيأتون نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسمك الله عبدا شكورا اشفع لنا يا ربك اشفع لنا يا ربك ألا ترى إلا ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة تعود بها على قومي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام يأتون إبراهيم فيقول أنت غربي الله وخليل من أهل الأرض اشفع لنا يا ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضب ولم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي اذهبوا إلى غيره اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقول يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضب ولم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولأني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيأتون عيسى فيقول يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس بالمهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضب ولم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا قال فأنطلق فأجي تحت الأرض فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامدي وحسن الثناء عليه شيء لم يفتحه لأحد قبلي ثم قال يا محمد ارفع راسك اسألت وعطاه شفعت شفع فارفع راسي فيقول يا رب امتي فاقول يا رب امتي امتي فيقال يا محمد ادخل الجنه من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب والذي نفس محمد بيده انما بين المصراعين ومصاريع الجنه لا كما بين مكه وهجر او كما بين مكه وبصرى وحدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير قال عماره بن القعقاع ان بسرعه ابي هريره قال ولا وضعت اقال وضعت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم قصعه من ثريد اللحم فتناول الذراع وكانت احبا الشاة اليه فنهس ناسا فقال أنا سيد الناس يوم القيامة ثم ناس أخرى فقال أنا سيد الناس يوم القيامة فلما رأى أصحابه الأيسر وقال ألا تقولون كيف قالوا كيف يا رسول الله قال يقوم الناس لرب العالمين وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة فزاد في قصة إبراهيم قال وذكر قوله في الكوكب هذا ربي وقوله لآلات بل فعول كبير ماذا وقوله إني سقيم قال والذي نفس محمد بيده إنما بين المصرعين مصاري الجنة إلى عضاتي الباب لا كما بين مكة وهجر أو قال هجر ومكة قال لا أدري أي ذلك قال وحدثنا محمد بن طريف في بني خليفة البجري قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حزم عن أبو هريرة أو مالك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تنزل فلهم الجنة ويأتون آدم فيقول يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك إذا إلى بني إبراهيم خليل الله قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إذا إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكريما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك ذهبوا إلى عيسى فكلمات الله وروحي فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جانبتي الصراط من الشمال فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفات عينه ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم حتى تجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش الناج ومكدوس في نار جهنم والذي نفسه أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا والقراءة عند الشيخ مصطفى مبرم وبه أحسن الله إليكم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حددنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا وحدثنا أبو كريب ومحمد بن قال وحدثنا محمد قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة وأنا أول من يقرع باب الجنة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هشام قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال صعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحا بنحو حديث أبي أسامة ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريني ومحمد بن أبي بكر المقدم ومحمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن أوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم فهو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم وجدته في غمرات من النار فأقرشه إلى ضحضاح. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب حاء. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عوانة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير محمد عن سهير بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت قال حد هناك بعض الناس يقولون هناك تعارض بين هذا الحديث مبارك بأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قد نفع أبا طالب وبين قول الله تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعلم من الآية أن شفاعة لا تنفع الكافر ويعلم من الحديث أن شفاعته نفع هذا الكافر. فالعلماء يوجهون بأن هذا لا تنفعهم شفاعة الشافعين هذا عام مخصوص بعد منه هذا مستثنى كما نؤمن بالمستثنى منه نؤمن بالمستثنى أيضا. أو يجيبون ويقولون المراد من النفي النفع المعتد بها وهذا النفع أنه يجعل في زحزاح من النار ويغلى دماغه برأسه فهل هذا النفع المعتد به؟ وفي الحقيقة ما نفعه. جزاك الله أحسن الله عليك. وبه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن سعد بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ للمثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدمي جمرتان يغلي منهما دماغه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سمعة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه وأنا أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان بالنار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك ينفع ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين.